أشهد أن الله لا رب غيره وأنك مأمون على كل غائب وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله واهب النعم دافع النقم محيي الرمم غافر اللمم محقق الهمم مسدي الكرم غافر الذنب لمن تاب ما تقدم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة إمام الهدى وسيد التقاة والهادي إلى طريق الهداية التامة الكاملة، جمع الله به سبحانه وتعالى شمل العباد وحقق به سبحانه وتعالى سبيل الرشاد، وعلى آله وصحابته الأخيار وعلى كل من استن بسنتهم وتبع طريقهم إلى يوم التناد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، كنت قد وعدت إخوتي أننا سنستكمل الكلام على ما تبقى من مبادئ التزكية الأربعة المأخوذة من المقاصد العشرة المبنية على مشاهد السيرة الخمسة التي تمثل الستة أشهر قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المشاهد الخمسة التي ختم بها عمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأول قبل الأربعين، كان المشهد الأول من هذه المشاهد هو تحبيب الخلاء له عليه الصلاة والسلام وجعل قلبه الشريف متعلقا بالاختلاء والخلوة والبعد عن الناس. أما المشهد الثاني فكان ما أكرمه الله تعالى به من الرؤية الصادقة، وأما المشهد الثالث فكان ما أكرمه الله تعالى به من تسليم الشجر والحجر عليه حيثما أقبل وحيثما رحل عليه الصلاة والسلام، وأما المشهد الرابع فكان ما أكرمه الله تعالى به من سماع أصوات غيبية خارج عالم الشهادة، وأما المشهد الخامس فكان ما أكرمه الله تعالى به من رؤية مشاهد غيبية خارج عالم الشهادة. تلك هي المشاهد الخمسة التي بنينا عليها المقاصد العشرة التي كانت أولاً إفراده عليه الصلاة والسلام عن الناس وتخصيصه بتلك الخلوة ليتهيأ للوحي الذي هو أثقل وأعظم وأجل، وكان المقصد الثاني هو إخراجه عليه الصلاة والسلام أو إخراجه عن كل المألوفات من أجل أن يتهيأ لتكليم رب العالمين وللوحي الذي سيتنزل على قلبه الكريم. ثم كذلك كان من المقاصد إيناسه صلى الله عليه وآله وسلم، إيناس قلبه الشريف بمقدمات الوحي التي تتمثل في الرؤيا الصالحة قبل أن يتلقى الوحي المباشر من الله تعالى، إما بواسطة جبريل وإما بتكليم الله له مباشرة. كان الله تعالى هيأه بهذه المقدمة التي هي مقدمة الرؤيا الصالحة، ولذلك اعتبرت الرؤيا الصالحة ضربا من الوحي، إيناس قلبه الشريف بمقدمة الوحي التي كانت عبارة عن الرؤيا الصالحة. ثم من تلك المقاصد إيناس سمعه الشريف بسماع كلام غيبي حتى يتهيأ سمعه الشريف لتلقي كلام الله تبارك وتعالى غضا طريا، إما بواسطة جبريل وإما أن يسمع كلام الله تعالى مباشرة. ثم إيناس بصره الشريف الذي سينتقل بعد حين إلى رؤية عالم آخر غير هذا العالم المألوف له، فكان يرى صورا ومشاهد غيبية أخبر بها عليه الصلاة والسلام خديجة أم المؤمنين كما رأينا. ثم من تلك المقاصد التي عرفناها مقصد عظم الوحي وعظمة شأنه، ثم من تلك المقاصد استقبال الكون كله النبوة والرسالة، حيث تهيأ الكون كله لاستقبال رسالة خاتم الأنبياء والمرسلين إلى آخر المقاصد السابقة العشرة، ثم بنينا عليها تلك المبادئ العشرة، وانتهى بنا الحديث إلى ما تبقى من المبادئ العشرة وهي الأربعة التي وعدنا أن نستكمل الحديث عنها في لقائنا هذا بتوفيق الله تبارك وتعالى، وهي أي هذه المبادئ الأربعة: تناغم الكون وانسجامه مع أهل التزكية، تناغم الكون كله وانسجامه مع أهل التزكية وتعاطفه مع أهل التزكية. ثم المبدأ الذي يليه وهو أن كمال التزكية يكون بإدراك أن هذا الكون قائم على الغيب والشهادة. ثم المبدأ الذي يليه وهو عبارة عن أثر الغيب في تزكية النفس. ثم المبدأ الرابع والأخير وهو أن تحقيق التزكية وكمال التزكية يكون بمقدار ما يرتبط العبد بمنهاج النبوة، فعلى قدر ارتباط العبد بمنهاج النبوة تتحقق له التزكية. إذن مع هذه المبادئ الأربعة نستمد العون من الله جل جلاله. قلنا بأن هذا الكون يتناغم مع أهل التزكية وينسجم معهم، وهذا شواهده كثيرة من القرآن ومن السنة ومن واقع الصحابة ومن واقع السلف الصالح ومن واقع الناس حتى اليوم، فإن هذا الكون يتعاطف ويتناغم مع كل من تزكى واقترب من الله عز وجل وانسجم مع الاستقامة الظاهرة في كون الله تبارك وتعالى، فإن هذا الكون قائم على الاستقامة، فمن استقام على منهاج رب العالمين لا بد أن يستقيم له الكون، ولا بد أن يتناغم معه، ولا بد أن ينسجم معه. ويسوق لنا القرآن الكريم نماذج ممن تناغم معهم الكون وانسجم معهم وتعاطف معهم وسار معهم حيث ساروا واتجه معهم حيث اتجهوا. فمن ذلك ما ذكره الله تعالى عن نبيه داود، حيث قال جل جلاله: واذكر عبدنا داود ذا ليد إنه أواب، إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. إنا سخرنا الجبال معه، أي مع نبي الله داود، كانت هذه الجبال الشاهقات تتناغم مع نبي الله داود وتنسجم معه وتتعاطف معه، فكلما سبح لله تعالى في أول النهار إلا وسبحت معه، وكلما سبح لله في آخر النهار إلا وسبحت معه. وكذلك الطير كانت تتناغم مع تلاوته للزبور الذي كان قد أعطي صوتا جميلا، فكانت الجبال إذا سمعت صوته وتلاوته وترطيله لكلام رب العالمين وهو يناجي ربه وخالقه وسيده سبحانه وتعالى، كانت تتأوب معه وترجع معه، ترجع معه ذلك الكلام الذي كان يناجي به ربه، كما كانت الجبال أيضا تتأوب معه، وكانت الطير تقف في الهواء مستمعة لتلاوة نبي الله داود لكلام رب العالمين ومناجاته للخالق سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: يا جبال أوبي معه والطير. يا جبال أوبي معه، فكانت الجبال تؤوب معه، ترجع معه، كانت تتمايل معه. وأسند الله لها هنا فعلا لا يصدر إلا من عاقل، أوبي معه، أي أمرها سبحانه وتعالى أمرا كأنها عاقلة مكلفة مدركة، والله تعالى له أن يجعل ما شاء من كونه مدركا، وأن يخلق فيه سبحانه وتعالى الإدراك، ويخلق فيه ما يخلق في العباد وفي الإنسان من إدراك. ولذلك خاطبها بهذا الخطاب: أوبي معه. وكذلك الطير كانت تؤوب معه. ويذكر القرآن الكريم أيضا أن الجبال وجميع ما خلق الله تبارك وتعالى تسير مع العبد المسبح لله عز وجل الساجد له. يقول تعالى: ألم تر أن الله يسجد من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. فإذا هذه حقيقة قرآنية أخبر بها الحق سبحانه وتعالى فلا مرية فيها، وهي حقيقة أن الكون يتناغم وينسجم ويتعاطف مع المسبحين لله المزكين أنفسهم المرتبطين بخالق الكون سبحانه وتعالى. كذلك حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، روى الإمام مسلم في صحيحه أنه عليه الصلاة والسلام قال: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، وإني لأعرفه الآن، حجر من الأحجار يظن الغافل أنه صم بكم لا يعقل ولا يسمع، ولكن الله الذي خلقه أنطقه فسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم سلاما واضحا صريحا. وورد أيضا أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا خرج لقضاء حاجته في موضع يسمى بالمغمس كان يتلقاه الشجر والحجر ويقول له: السلام عليك يا رسول الله، قبل أن يبعثه الله تعالى للعالمين. وهذا النوع من التناغم والانسجام والتعاطف كان يحصل للصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، لا سيما في غزواتهم وفي جهادهم. فمن هذه النماذج بالنسبة للصحابة ما وقع لعاصم بن ثابت رضي الله عنه حين أرسله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سارية مكونة من 10، وأماره على هؤلاء 10. فلما كانوا في موضع قريب من عسفان خرجت عليهم قبيلة تسمى بني لحيان، فألجأوهم إلى تل، أي إلى مكان مرتفع. فلجأ عاصم وأصحابه إلى هذا التل المرتفع، فحاصرهم هؤلاء الذين كانوا يتعدى عددهم 200، فأخذوا يقاتلون 10 في مقابل 200. فطلب هؤلاء أي بنو لحيان من هؤلاء أن ينزلوا على عهدهم، فنزل بعضهم، وأما عاصم فأبى أن ينزل وقال: نذرت لله ألا أنزل في ذمة مشرك. كانت له العزة الإسلامية الإيمانية والثقة بالله تبارك وتعالى، فكان قد نذر لله وعاهد الله ألا ينزل في ذمة مشرك وألا ينزل في عهد مشرك. فأخذ يقاتل قتالا شديدا حتى أدركوه، فأخذوا يطعنونه بالسيوف حتى قتل، وكانوا إذا قتلوا واحدا منهم يجردونه، ولكن الله تبارك وتعالى منعهم من تجريده. لما جاءوا ليجردوه أرسل الله إليه جيشا من النحل والزنبور، جيشا عظيما من هذه الحشرات، فكلما اقترب أحد منهم ليجرده من ثيابه تسلط عليه هذا الزنبور فقرصه قرصة شديدة، فرجعوا على أعقابهم. وكانت امرأة مشركة قد قتل عاصم رضي الله عنه ابنيها في معركة بدر، وكانت قد نذرت: لئن تمكنت منه لتشربن الخمر في رأسه، تقطع رأسه وتشرب الخمر في رأسه. ورصدت لمن يأتيها برأسه 100 ناقة. فجاءت هذه القبيلة بنو لحيان إلى عاصم رضي الله عنه ليحتزوا رأسه فيفوزوا 100 ناقة. فحماه الله تعالى بالدبر، أي بالنحل والزنبور. فلما منعوا من الوصول إليه تربصوا حتى يأتي الليل ليتمكنوا من حز رأسه فيفوز بالجائزة المرصودة. فلما أتوا بالليل إذا بسيل قد أخذ الجثة الكريمة وهرب بها، من غير أن يكون في السماء سحاب ولا غيم، ولكن الله تعالى خلق هناك سيلا، قال للسيل كن فكان السيل، فأخذ هذه الجثة وغيبها عن أعينهم، فخابت ظنونهم. وهكذا يحدثنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رجلا ممن كان قبلنا كان يمشي في صحراء فسمع صوتا في سحابة يقول: اسقي حديقة فلان. فتتبع الرجل هذه السحابة حتى أفرغت ماءها في موضع، وإذا بساقية تستوعب هذا الماء، فيتتبع الرجل الماء فإذا به يجد رجلاً قائماً على حديقته بيده مسحاه، أي بيده أداة تقدم ليسقي بها حديقته، فأسأله عن اسمه فقال اسمي فلان، أي للاسم الذي سمع الرجل في صوت السحابة تقول اسقي حديقة فلان. قال أخبرني ماذا تصنع في حديقتك؟ قال لما؟ قال لأن اسمك هذا سمعت صوتا في السحابة التي تسقي بمائها يقول اسقي حديقة فلان. فقال أما إذا قلت هذا فسوف أخبرك، فإنني أعمد إلى ما يخرج من هذه الحديقة فأجعله على ثلاثة أقسام: قسم أعيده في الحديقة، وقسم أطعم به أهلي ونفسي، وقسم أتصدق به، فهذا دأبه مع الله. وكان دأب الله معه أن يرسل إليه الماء متى احتاج. وكذلك ما حصل للصحابة بقيادة سعد بن أبي وقاص في فتح المدائن التي كانت أعظم مدينة للفرس، فإنهم حين اعترضهم بحر عظيم من مياه دجلة، وكان جيش الفرس قد حطم الجسر الذي كان يجتاز منه، فلما أتى الصحابة إلى هذا البحر الخضم من الماء قرروا أن يقطعوه بغير قنطرة، فسوف يصنعون قنطرة ربانية من اليقين في الله تعالى والعقيدة الصحيحة، فيجتازون هذا البحر آمنين مطمئنين. وكذلك فعلوا، فتقدمت طائفة من الجيش لتحمي لهم الثغر الذي عليه جيش الفرس، فقال قائد هذه الطائفة حين أراد أن يقطع هذا البحر: أتخشون هذه النطفة؟ ثم قرأ قوله تعالى: وما كان لنفسنا أن تموت إلا بإذن الله كتابا موجلا. إنه القرآن الحاضر في هذه القلوب وفي هذه النفوس وفي هذه المشاعر وفي هذه الضمائر. فقطع وقطعت الطائفة معه لتحمي الثغر الذي سوف ينفذون منه، ثم بدأ الجيش الإسلامي يقطع هذا البحر بقيادة سعد رضي الله عنه. وحين أراد سعد بن أبي وقاص أن يبدأ القطع ماذا قال؟ قال: بسم الله، نستعين بالله ونتوكل عليه، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ودخل الجيش كله معه، وأخذوا يتحدثون وهم فوق ماء البحر مطمئنين آمنين غير خائفين ولا وجلين ولا حائرين ولا جزعين، مطمئنين بالإيمان وبوعد الله الذي لا يخلف. وكان سعد وهو يمر من فوق سطح هذا البحر يقول رضي الله عنه: حسبنا الله ونعم الوكيل، والله لينصرن الله دينه، وليظهرن وليه، وليهزمن عدوه، ما لم يكن في الجيش بغي ولا ذنوب تغلب الحسنات. ما لم يكن في الجيش بغي ظلم ولا ذنوب تغلب الحسنات. وكان سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وهو يرى جيوش الله سائرة فوق البحر تكبر وتحمد وتهلل ولا تخشى شيئا. وكان الفرس إذا عيا إذا أعيا يقيد الله له شيئا مرتفعا حتى يستريح عليه ثم يمضي في مسيرته. لما رأى سلمان الفارسي هذا المشهد المؤثر من مشاهد جند الله تبارك وتعالى قال كلمته المشهورة: إن الإسلام جديد، إسلام جديد. ثم قال: ذللت والله لهم البحار كما ذلل لهم البر. ذلل الله لهم البر، فكان البر يخدمهم وينسجم معهم ويتعاطف معهم ويسخر لهم، وها هو البحر اليوم يتناغم معهم وينسجم معهم ويتعاطف معهم ويسخر لهم. ذللت والله لهم البحار كما ذلل لهم البر، والله لا يخرجن منه أفواجا كما دخلوه أفواجا. أي لا يخرجن من هذا البحر أفواجا لا يمسهم سوء كما دخلوه أفواجا. أحد الجنود كان قد انقطع حبل قدحه، كان مربوطا بحبل واهن فانقطع، فتوجه إلى الله قائلا: يا رب لا تجعلني من بين إخواني يضيع متاعي. وإذا بقدحه يأتي إليه رويدا رويدا حتى يأخذه بسلام. هذا هو التناغم الكوني الذي قد جعل الله هذا الكون كله على هذه السنة، لا يتبدل الكون ولا يتغير، إنما الإنسان هو الذي يتبدل ويتغير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ذلك بأن الله لم يغير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقناهم ماء غدقا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هذا هو المبدأ الأول من المبادئ الأربعة. المبدأ الثاني من هذه المبادئ الأربعة، وهو أن كمال التزكية يتحقق بإدراك أن هذا الكون قائم على الغيب والشهادة. هذا الكون الذي نعيش فيه قائم على غيب وعلى شهادة، وعالم الشهادة في هذا الكون نسبته لعالم الغيب لا تعد شيئا. عالم الشهادة بالنسبة لعالم الغيب لا يعد شيئا. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث عبد الله بن عباس، اختلف في وقف هذا الحديث ورفعه: ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلات من الأرض. السماوات كلها بنجومها وكواكبها وأجرامها، والأرض كذلك بطبقاتها بقاراتها بجميع ما فيها، كل هذا الذي هو عالم الشهادة ماذا يساوي في كرسي الله؟ أي ما نسبته؟ لو كانت له نسبة، نسبته كحلقة صغيرة ملقاة في فلات من الأرض. وما الكرسي في عرش الله إلا كحلقة ملقاة في فلات من الأرض. هذا هو عالم الشهادة. فحين يحصر الإنسان إدراكه وتصوره في هذا العالم الضيق من عالم الشهادة الذي هو عالم صغير لا نسبة له لعوالم الغيب التي لا يحصيها إلا الله، يكون هذا الإنسان المسكين لا يعرف الطرق والأبواب والوسائل التي تمكنه من تزكية نفسه وتطهيرها وتنقيتها ومن إرسال روحه إلى تلك العوالم لتشهد ما في تلك العوالم من آيات وعجائب، وإن كانت ما زالت تعيش في عالم الشهادة فإن الإنسان نفسه فيه عالم شهادة وعالم غيب. عالم الغيب والشهادة هو مضطرد وموجود في الكون كله وفي كل صغيرة وكبيرة وفي كل كائن من الكائنات حتى في الإنسان نفسه. ففي الإنسان عالم شهادة وفي الإنسان عالم غيب، وعالم غيبه أوسع من عالم شهادته. عالم شهادته يتمثل في هذه الحواس الخمس، وأما عالم غيبه فهو أوسع. ولذلك كان إدراك الإنسان بوسيلة عالم الغيب أعظم وأوسع من إدراكه بوسيلة عالم الشهادة. عالم الشهادة هي هذه الحواس الخمس، وحين تحدث العلماء الباحثون في هذا الميدان وأخذوا يحددون نسبة كل حاسة من هذه الحواس أي نسبة إدراكها، قالوا بالنسبة لإدراك حاسة البصر فما هو المقدار الذي تدركه حاسة البصر من هذا العالم؟ المقدار الذي تدركه حاسة البصر كما حدد هؤلاء العلماء هو إدراك شمعة في أرض مستوية لا تتجاوز 30 ميلا، فوق 30 ميلا لا يستطيع البصر أن يدرك شيئا، حدود إدراكه. هذا يسمى عندهم بالعتبات التي تنتهي عندها إدراكات هذه الحواس، العتبات المطلقة، هكذا يسمونها العتبات المطلقة التي تنتهي عندها إدراكة هذه الحواس. فإدراك البصر ينتهي بهذه المسافة المقدرة المحددة التي اتفقوا عليها، وهو أنه لا يستطيع أن يدرك فوق هذه المسافة التي هي 30 ميلا، يدرك بهذه المسافة شمعة في أرض مستوية. أما السمع فحددوا إدراكه لدقة ساعة بينه وبينها 20 قدما. السمع إدراكه أي عتبة إدراكه التي لا يتجاوزها هي 40 قدما، يدرك بواسطتها دقة ساعة. وإدراك الذوق حددوه في معلقة من السكر حين تذاب في جالونين فقط، لا يستطيع ذوقه أن يتجاوز هذا المقدار من الماء. وإدراك الشم قالوا فيه عتبته أنه لا يتجاوز إدراكه مسافة غرفة مكونة من 6 أمتار قد وضعت فيها نقطة عطر فقط، وأما إدراك اللمس فقد حددوه بمسافة قصيرة جدا. اللمس يدرك جناح ذبابة من جهة صدغه بينه وبينها سنتيم فقط، هذه هي المدركات الحسية التي لا يستطيع الإنسان أن يتجاوزها، وما وراء ذلك كله عالم غيب. ثم عالم الغيب الذي لا يفارق الإنسان وهو روحه التي بين جنبيه، قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فحين يفتح الإنسان بصيرته ويفتح إدراكه على عالم الغيب، حينئذ يتأتى له أن يتزكى بعالم الغيب. يعلم أن عقله محدود، لا يستطيع بعقله أن يرقى ولا أن يسمو، لا يستطيع بعقله أن يحدد صوابه من خطئه ولا صلاحه من فساده ولا سعادته من شقاوته. لا بد له من عالم غيب. العالم الغيب منه يأتيه وحي الله وكلمة الله وشريعة الله ورسل الله الذين يأخذون بيده ويخرجونه من الظلمات إلى النور ويسددونه بالوحي ويعرفونه خطأه من صوابه ويضعون له المنهاج الذي تتزكى به نفسه، كما قال كليم الله موسى عليه الصلاة والسلام وهو يخاطب فرعون: هل لك أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ هل لك أن تزكى؟ لا تستطيع أن تزكى ولا أن تطهر نفسك وتحليها بالفضائل أبدا. لا يستطيع العقل وحده أن يهدي الإنسان ولا أن يأخذ بيده. فالعقل مثله كمثل البصر، لا يستطيع البصر أن يبصر إلا في ضوء مصباح، في ضوء الشمس. وكلما كان المصباح أكثر ضياء كلما كان البصر أكثر إدراكا. لا يستقل العقل دون هداية بالوحي، لا تفصيلا، لا تأصيلا ولا تفصيلا. كالشمس مثل الشمس ليس بمدرك، أي كالشمس للبصر، فإن البصر لا يمكن أن يدرك إلا بواسطة الشمس التي تضيء له أو بواسطة المصباح الذي يضيء له. كالطرف ليس بمدرك، كالطرف الذي هو البصر لا يمكنه أن يدرك إلا بواسطة ضياء. لذلك كان لا بد لكل نفس تريد أن تتزكى أن توقن بأن هذا العالم قائم على غيب وشهادة. ولذلك تأكدت هذه الحقيقة في كلام الله عز وجل وأشار إليها القرآن في غير ما موضع. قال الله عز وجل: عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة، فاستمد أيها الإنسان وجودك، واستمد أيها الإنسان صلاحك وتزكيتك من عالم الغيب والشهادة الذي هو الله رب العالمين جل جلاله وتقدست أسماؤه. إذن لا تتحقق التزكية إلا بإدراك أن هذا الكون قائم على الغيب والشهادة. وقد أثبت العلماء الباحثون اليوم أن هناك غيبيات تعيش معنا ولا نستطيع لها إدراكا. غيبيات تعيش معنا وهي مخبأة عنا. لماذا؟ حتى يعلم الإنسان عجزه وأنه لم يعلم إلا الشيء القليل مما علمه الله، وأنه لا يستطيع أن يعلم شيئا من الغيب إلا بتعليم الله. فرسل الله عليهم الصلاة والسلام إنما نبؤونا بالغيب من الله عز وجل، نبؤونا بالغيب من الله وأقاموا الشواهد على ذلك، وأقاموا الدلائل على ذلك، أقاموا الدلائل والشواهد على أنهم رسل الله أخبروا بغيوب من الله، وتحققت هذه الأخبار وهذه الشواهد وهذه الدلائل، فآمن بها من فتح لقلبه أبواب ووسائل الإدراك الغيبي، فتزكى وتطهر وتنقى وتحلى وسدت قلوب وأغلقت ضمائر، فلم تر آيات الله تبارك وتعالى الجارية، كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. لذلك كان من مبادئ التزكية المستفادة من هذا الباب الإيمان الراسخ واليقين القاطع بأن هذا الكون قائم على غيب وشهادة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن أدرك هذه الحقيقة فعاش بها في حياته سرا وعلانية، وعاش بها في دواخله في ظاهره وباطنه، فتزكى ثم حاول أن ينشر هذه التزكية في من حوله. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يحقق لنا هذه التزكية وأن يجعلنا من أهلها ويوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.